بس يا فهم يكشي بكشي مو ستايل بس يا فهم بس مو بوجه ليك ما شان ستايل شا بس ما فيني لا مي في بيت يا مو بوجه واو اون ستايل سي بون بس ده ادي ما جو سوي ابي يوم ما لا بابي بوجه بابي اسمه سادويتش اني va alors